والله لا شك الجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم هذا هو الأصل، لأن الإنسان يحتاج إلى العلم، خاصة أن العلم علمان، وهو أن العلم علمان، عندنا علم ضرورة وهو العلم الفرض العين، وهناك العلم الكفائي. علم فرض العين هو الذي يعني تتعلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد الله تبارك وتعالى، تتعرف على الله من هو الله جل وعلا، هذا علم ضروري وهذا علم فرض عين، هذا يجب عليك أن تتعلمه وأنت تتعلم القرآن. الأمر الثاني بالنسبة لي إذا تعارضت، طيب لابد الإنسان يرتب وقته، يعني يحفظ القرآن ويحضر دروس العلم، وإذا كانت تعارضت تماما إما هذه وإما حتى يتفرغ ذهنه مثلا، ممكن يفرغ نفسه لحفظ القرآن أولا بعد أن يأخذ العلم العيني، يبدأ بالقرآن لأنه أهم العلوم وكل العلوم مبنية على هذا الكتاب العظيم. أنا أقول يبدأ بحفظ القرآن الكريم ثم يتفرغ بعد ذلك لطلب العلم.